ويرتل الطالب المصري عبد الناصر سعد عبد الباسط ما يتيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا Thank you.

جبانك أنت والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي صدق الله العظيم. Thank you.